بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله المحمود في كل لسان، المحمود في كل زمان، الذي لا يشغل من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأسماء والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتفكير. لا تمثله إلى عنده؟ لا تمثله. نعم. العقول بالتفكير. لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن لم تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما، وقرر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ووصوكم بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. وكل ما جاءت القرآن صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن، وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل ذلك وجب الإسلام. سبحانه اقرأ من الأول جملة جملة. نعم. يقول الحمد لله. الحمد لله. السؤال المؤلف هذه الرسالة حسنة معروفة. اللمعة في الاعتقاد يعني القدر الذي فيه بلغة لمعة. يقول الحمد لله المحمود بكل، يعني بجميع اللغات محمود بكل اللغات، لسان جمع كل لسان أي بكل لغة. فهو تعالى يحمده عن السماوات والأرض، سبحه سبح الملائكة، تسبحه العوالم كلها، السبع والأرضون، بلسان المقال وبلسان الحال. المعبود يقول المعبود في كل زمان، المعبود في كل زمان يعني المستحق أن يعبد في كل زمان، وهو معبود بالفعل. إذا كفر به الجن والإنس فعنده ملائكة يعبدون، فإن تكفروا فالذين عند ربك يسبحون له، بالليل والنهار وهم لا يسمعون. كما في الآية الأخرى: فاذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا دون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قال سبحانه وتعالى: ومن عنده يسبحون له بالليل والنهار لا يستكبرون. نعم. إن وله من السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادتي ويسبح. نعم. الذي لا يخلو من علمه. نعم. الذي لا يخلو عن علمه مكان. نعم. يعني علمه محيط بكل شيء، لا يخلو عن علمه مكان. فعلمه محيط بالسماوات والأرض ومن فيهم، عليم بذات الصدور. والآيات التي تفصل آية كبيرة: وإنما فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات والأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر، ما في السقم ورقة إلا يعلمها، إلى آخر الآية. قال سبحانه وتعالى: لن ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، الآية. وما تعلم من أنثى لا تضع إلا بعلم. قال سبحانه وتعالى عن لقمان: يا بني إنا قال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله. نعم. رجل. ولا يشغله شأن الأنساب. نعم، لا يشغله شأن الأنساب. هو سبحانه وتعالى يدبر أمر هذه العوالم ولا يشغله شأن الأنساب. يخفض ويرفع ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويهدي ويضل ويميت ويحيي ويتصرف في هذه العوالم، لا يشغله شأن الأنساب. يسمع دعاء الداعين ولا تختلط عليه المسائل مع كثرة اللغات وتفنن السائلين من الحاجات، فلا يشغله شأن الأنساب. لا يشغله سماعه لهذا عن سماع الآخر. يسمع كلام أوليائه وكلام أعدائه: إنني معكما أسمع وأرى. يسمع كلام هؤلاء وهذا، يسمع كلام، وسمعه واسع لجميع الأصوات. نعم. جل عن الأشباه والأنباء. جل يعني عظم أو ارتفع سبحانه وتعالى. جل كلمة تنزيه، مثل تعالى وتجوى تبارك، تعالى جل عن الأشباه والأنساب، يعني فليس له شبيه ولا ند. لا تجعل لله أندادا، للناس ليس لله أندادا، هل تعلم له سميع ولم يكن له كونا. جل عن الأشباه والأنساب فلا شبيه له، ليس كمثله شيء، فلا كفء له ولا ند له ولا سمي له. نعم. جل عن الأشباه والأنداد. نعم. وتنزه عن الصاحبة والأولاد. تنزه وجل متقاربا، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، كما قال سبحانه وتعالى: وأنه تعالى عن نزل أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. قال سبحانه وتعالى: أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وتنزه عن الصاحبة والأولاد لأنه الغني، والآية الدالة على نفي الولد يعني كثيرة: لم يلد ولم يولد ما اتخذ الله من ولد. وقد رد الله على اليهود والنصارى والمشركين في نسبة الولد إليه، ووصفهم بأن ما قاله إفك، وأنه لا مستند له لا من عقل ولا شرع. نعم. بعد ونبذ حكمه في جميع العباد. نعم، نبذ حكمه، لا معطل للحكم ولا رد لقضاء، فما شاء كان وما لم يكن. حكمه سبحانه وتعالى الكوني، الحكم المضاف لله نوعان: حكم كوني وحكم شرعي. فحكم الكوني نافذ، ما كما في الحديث: ما من في حكم عدل من الله. وحكم الشرعي هو الحكم العدل، فالحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله. نعم. لا تمثله العقول بالتكفير. كيف قال هذا؟